أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي؟ أثابكم الله. قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي، السهي هو حلقة الدبر، والمراد بذلك أن الإنسان إذا كان نائما أو غفت عينه ونام فإنه لا ينتبه ولا يشعر لما يخرج منه، فكأنه في هذه الحالة يتعرض لما ينقض وضوءه ولا يدري. فأمر عليه الصلاة والسلام أو ضمن هذا الحديث الحكم بانتقاض وضوء النائم، وبناء عليه فإن الحديث يدل على أن النوم يعتبر ناقضا إذا ذهب الشعور، والسبب فيه قوله وكاء السهي، والوكاء هو الرباط الذي تربط به القربة أو نحو ذلك، حتى كيس المال يقال له وكاء، ومنه حديث اللقطة في الصحيحين اعرف وكاءها وعفافها، أي اعرف الرباط الذي ربط به كيس النقود حتى إذا جاء صاحبها ووصفها تستطيع أن تعرف صدقه من خلال مطابقة الصفات لهذا الوكاء، لصفة الوكاء. المقصود أن قوله وكاء أي أن حلقة الدبر، أن الإنسان ينتبه لما يخرج منه، وكأن شعوره بمثابة الوكاء لحلقة الدبر، فإذا خرج شيء شعر به وهو يقظ، أما إذا نام خرج منه وهو لا يشعر. وبناء عليه فإن الحديث يدل على أن النوم ناقض، وأن نقض الوضوء في النوم سببه زوال الشعور، فيترجح مذهب من يقول العبرة في النوم بزوال الشعور، فمن نام ولم يشعر بالخارج أو كان نومه قويا بحيث يذهب الشعور عنه فإنه ينتقض وضوءه. وهكذا لو كان نومه يسيرا لكنه مستغرقا، وضبط ذلك بأن يكون في يده قلم فلا يشعر بالقلم وهو يتحرك فيكتب، أو يكون في يده شيء فيسقط من يده، كل ذلك من الدلائل على زوال الشعور إذا لم ينتبه. أما في الأقوال فضابطه أن يكون بجواره قوم يتحدثون أو يتكلمون، أو يكون في مجلس علم أو في مجلس يكون بجواره من يتحدث فلا يعي الكلام الذي يقال حوله، فإذا وصل إلى هذه الدرجة لزمه أن يعيد وضوءه على ظاهر هذا الحديث الصحيح. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.